قالوا لقبلتنا يصلي طائعان أما عقيدة ديننا يأباها قالوا لقبلتنا أما عقيدة ديننا يأباها حين اتجهت إلى العتيق كقبلة قالوا تولى في الصلاة وتاها يعلموا أن الهداية طاعة وقواعد ومحمد أرساها للقدس كانت في صلاتك حكمة لكن قلبك بالحجاز يراها للقدس كانت في صلاتك لكن قلبك بالحجاز يرى للقدس كانت في صلاتك طاعة والكل يعرف كم تطيع الله قد كنت تبغي مخصوصة قد كنت تبغي قبلة مخصوصة حتى يعم على قد كنت تلمح في صلاتك كعبة والكل يعلم شأنها وعلوها حتى أتاك الوحي أندر واتجه أكملت فرض الظهر صوب حماها يا شهر شعبان العظيم تحيات بك ذكريات المصطفى وسناها في النصف منك تحققت أغلى المنى سعد الفؤاد بأمرك وصداك في النصف منك تحققت أغلى المنى والذكريات تمد من يرعاها شعبان العظيم تحية بك ذكريات المصطفى بك تحققت أغلى المنى سعد الفؤاد بأمرك وصداك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا إمام المجاهدين يا من تقول أمتي للعالمين أرسلك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Thank you.